أضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثانية من برنامجكم مفاهيم في نسخته الثانية. وأكرر ما قلته بالأمس بأننا على استعداد لاستقبال أي تساؤلات أثارتها حلقات العام الماضي على برنامج أو على إيميل البرنامج مفاهيم @forshababtv. نواصل اليوم حديثنا عن الفتوى مع ضيفنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء، رئيس جمعية المستقبل، رئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين. حياك الله يا مولانا الشيخ. حياكم الله. هناك مسألة متعلقة بالمفتي. المفتي الآن هو كما يقال موقع عن رب العالمين، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هو بشر أو إنسان يصيب أو يخطئ. إذا تكلم هذا المفتي فعندما أتلقى كلامه هل أتلقاه مستحضرا أنه موقع عن رب العالمين وأن له قدسية وكذا، أو أتلقاه مستحضرا أنه بشر يصيب ويخطئ وبالتالي أتعامل مع كلامه كما أتعامل مع كلام غيره؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكرنا أن ما يصدر عن المفتي ينقسم إلى قسمين، إلى ما هو من ثوابت الشرع وهو ما كان النص فيه صريحا صحيحا، وهذا من المقدسات التي يجب الاستسلام لها والانقياد لها، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا لأجل النص لا لأجل المفتي. لأجل النص. نعم. أما القسم هذا يكون المفتي فيه مبلغا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ناقلا. أما ما يتعلق باجتهاده هو فليس له قداسة الشرع، وإنما هو اجتهاد بشري يصيب ويخطئ. وإذا كان الإنسان عاميا فاختار مجتهدا وسأله، فإن فتوى المجتهد في حقه هي خطاب الشرع، يجب عليه أن يعمل بها، وإذا كان فيها خطأ فيثمه على مفتيه، بمعنى لا يراجعها ولا يناقشها، وإذا حاك في صدره شيء ما يسأل عنه إلا إذا سمع ما يخالفها من غير قصد. لأن كثيرا من الناس يسأل هذا المفتي ثم يذهب إلى مفتي آخر فيسأله ثم إلى ثالث وهكذا، فيقع لديه الفوضى فيما يتعلق بالحكم الشرعي، وهذا مخالف للمقصد الشرعي ومخالف لأدب المستفتي. فالمستفتي إذا أفتي في مسألة ما فبين له الحكم الشرعي ومرتبطا بالدليل، فليس له أن يسأل مفتيا. سنأتي لأدب المستفتي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث نهى بريدة عن أن ينزل المشركين على حكم الله وقال إنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا، فكيف سأقول للمستفتي أن فلانا ما دمت اخترته فنزل كلامه منزلة النص ولا لا؟ نحن ذكرنا أنه إذا كان في حكم الله، حكم الله صريح، ما يستطيع المفتي أن يكذب فيه على الله ولا يكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. من المحكمات نعم، فقط هي ما كان من حكم الله وما كان من المحكمات من النص، سواء كان من نص القرآن أو من نص السنة الصحيحة، فهذا الذي يكون المفتي فيه ناقلا ويجب التسليم له والانقياد. القصد في هذا أن المفتي بحكم البشرية مثلا قد يكون من طبعه الحدة، قد يكون من طبعه اللين واليسر، قد يكون من طبعه التشديد في حياته العامة، فقد ينعكس هذا على فتواه. فتواه إذا كانت نقلا لا ينعكس عليها، ما كان منقولا لا ينعكس عليه طبع المفتي ولا شخصيته ولا أثر له. هذا في الكليات الكبرى المتفق عليها؟ لا، في كل ما ورد فيه نص أيا كان، وإن اختلف الفهم فيه ووجه النظر. لا، نحن نقصد النص بمعنى واضح الدلالة، هذا قلنا لأجل النص ليس نصولي. لأجل المفتي. إيه نعم، لكن المفتي هو الناقل لذلك النص. لكن في غير هذا النوع من الفتاوى، في غير هذا النوع هو بشر يخطئ ويصيب، ويأخذ الإنسان برأيه بناء على أنه اختاره لعلمه ورأيه وقلده هذا الأمر وهو مسؤول فيه بين يدي الله، والمستفتي ناج إذا عمل بذلك. طيب، بناء على هذا هل للمفتي وصايا على المستفتي، بمعنى أنه مثلا يتحكم فيما يسأل عنه وما لا يسأل عنه، سأل عن هذا ولا تسأل عن هذا؟ وأكثر من هذا، هل دور المفتي أن يقول فتواه أم أن من مهمته أن يبحث كيف تفرض هذه الفتوى على الناس؟ لا، الفرق بين المفتي والقاضي أن القاضي هو المتصف بالإلزام والمفتي ليس متصفا بالإلزام. فالمفتي ليس له أي صفة إلزامية ولا نظامية، وليس له أن يسعى لفرض ما يراه صوابا. لا، بل كثير من الأئمة تورعوا عن ذلك، والإمام مالك لما كتب موطأه أراد المنصور أن يعلقه بالكعبة وأن يفرض الناس عليه، وأرادها هارون بعد ذلك فمنعهما من ذلك. طيب، وقال قد تفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمصار ونقلوا علمه وروى عنهم التابعون، وأنا أكتب ما لدي أي ما في المدينة من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع ذلك أن يكون في بلد آخر ما يخالفه، فدعوا الناس على ما في أيديهم من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نحمل حديث عمر لما ضرب صبيغا لمجرد أنه كان يسأل؟ لأنه كان يسأل في العقائد والشبهات، قد يكون سؤال مستفسر أو مستبين. لا، هو كان صاحب شبهة وعمر صاحب فراسة وبصيرة، فعرف به أنه مريض وأن الشيطان قذف في رأسه، فلما ضربه بالدرة وسال الدم ذهب عنه ما كان يجده، فشكر عمر على ذلك. ويقاس على عمر غيره أن يقال عنده من الفراسة ما جعله يتحكم في سؤال الناس؟ لا، ليس هذا القياس واردا أصلا في الأمور التي هي مثل هذه. وقد عرف ما لعمر من الخصوصية، وأنه إن كان في هذه الأمة محدثون فهو منهم، وقد خاطب سارية بن زنيم وهو بفارس من المدينة على المنبر فسمعه، فلذلك فراسته لا يمكن أن يقاس عليها. وعائشة رضي الله عنها لما قالت لتلك المرأة السائلة عن نقصان المرأة قال: أحرورية أنت؟ ألا يفهم منه أن المفتي سلطان أنه لا تسأل عن هذا وسألوا عن هذا؟ لا، فقط إذا عرف أن الأمر فيه شبهة أو هو من شأن أهل التشدد في الدين ومن أهل من شأن أهل الغلو والتطرف ينبهه ويحذره نصيحة. فيجب نصح المسلمين بابتعادهم عن الأمرين، عن التفريط والإفراط، وعن التطرف والانحلال. فهذا من شأن المفتي ومن شأن كل الصالحين أن ينصحوا على جهة التوجيه فقط. نعم. طيب، ما يمنع المفتي إذا كان له نفوذ ومكانة أن يحاول حمل الناس على ما يراه صواب من الفتية؟ هذا حينئذ سيكون قاضيا، ونحن قد عرفنا في الماضي أن الفرق بين الفتوى والقضاء أمران: الأمر الأول الإلزام الذي لدى القاضي وليس لدى المفتي، والأمر الثاني ما يتعلق بموضوع القضاء وما يتعلق بموضوع الفتوى. فالقضاء العام بخاص، ما الإخبار بخاص فيه ترافع، والفتوى إخبار بعام لا ترافع فيه. في هذا السياق تأتينا مسألة الحجر على المفتي، ولا سيما المفتي إذا كثرت منه الفتاوى الشاذة. هل لهذا الحجر تسويق؟ هل يجوز أن يحجر على أحد لأنه مثلا جاهل أو لأنه قليل الإصابة؟ نعم، بالنسبة لمن لا يحل له أن يتكلم في الشرع لا بد من حجره، كمن يزور شهادة طبية ويقوم بالعمليات الجراحية، هذا يجب على الدولة الحجر عليه ومنعه. هذا في المحسوس. نعم، كذلك في الأمور العلمية، فالذي عرف أنه جاهل بالشرع ويفتي على هواه وعلى مخالفة الشرع يلزم الحجر عليه. الإشكال هنا شيخ الحان، من الذي يقرر أن هذا جاهل أو أنه العلماء يفتي على هواه؟ العلماء العاملون الراسخون فهم يقررون، وحينئذ يجب أن تتخذ الدولة الإجراء تبعا لفتوى العلماء. التاريخ يشهد حالا بعدم انضباط هذا، يعني قصة الحنابلة مع ابن جرير، هم فقهاء وهو فقيه، ومع ذلك حملوا قوله على الشذوذ وحجروا عليه وحبسوه في البيت. ففتح هذا باب الحجر، هذا ليس من شأن العلماء ولم يفعله العلماء، إنما كان من شأن الغوغاء أهل بغداد، وينتسبون إلى الحنابلة فقط انتسابا كانتساب المذاهب. وشيوخهم أين هم؟ شيوخهم لا، الغوغاء إذا ثاروا لا يستطيع الشيوخ الوقوف في وجوههم، إنما يستطيع ذلك أصحاب النظام والنفوذ. طيب، يعني فتح ومثل ذلك أيضا ما حصل للخطيب البغدادي من منع دفنه. هذا كان من شأن الغوغائية وليس من شأن ذوي العلم والمكانة. أنا أقصد أنه إذا قررت أنه يجوز الحجر على فلان أو على من ظهر جهله، لمن يجوز الحجر أولا؟ هو إذا فتح الباب ما ينضبط؟ لا، لا بد أن ينضبط. هو الحجر إنما هو للسلطان القائم بأمر المسلمين ويحجر عليه، ليس بناء على رأيه هو، بل بناء على فتوى من العلماء العاملين المرجوع إليهم. طيب، فإذا أفتوا بأن فلانا أفتى كثرت منه الفتاوى الشاذة أو ليس أهل الفتوى أو ليس من أهل العلم والفهم، جاز لولي الأمر أن يتخذ قرارا بمنعه من الفتوى. وقول ابن تيمية: وليس للحاكم وغيره أن يبتدئ الناس بقهرهم على ترك ما يسوغ وإلزامهم به، فلو جاز هذا له لجاز لغيره. نعم، هذا بما يتعلق بالمذاهب. لا يجوز لحاكم أن يجبر الناس على مذهب واحد، ولا أن يستفتوا مفتيا واحدا، ولا أن يلزمهم بطريقة واحدة، هذا ليس للحاكم وليس من صلاحياته ولا من شأنه. والذي لكن له أن يمنع مفتيا معينا من الفتوى عندما يكون جاهلا أو تكثر من الفتاوى الشاذة. يعني نقول يمكن أن يعين في المنع لا في الأخذ؟ نعم، يمكن أن يقال هذا. نعم. طيب، مرة أخرى، إذا قلنا بهذا الحجر ووقع الخلاف بين العلماء في أن فلان يحجر عليه أو لا يحجر عليه، كيف يكون الأصل؟ عدم الحجر. الأصل عدم الحجر. فإذا كان منهم من يشهد له بالعلم والاستقامة حينئذ لا يحجر عليه. وإن قال غيرهم وإن قال غيرهم نعم. وقد حصل هذا لكثير من العلماء، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية لما أراد السلطان في زمانه الحجر عليه ووافقه بعض العلماء على ذلك، لكن وجد من خالفه ووقف مع الحق. ما كان يفعله بنو أمية من المنادات في الموسم بأنه لا يفتي الناس إلا عطاء أو غيره، هذا في من هذا الذي في مجال الحج في مجال الحج، لكن الناس لا يجبرون على لا يستفتوا إلا عطاء، فقط هذا تنويهم بشأن عطاء وتعريفهم به، ولكن ليس إلزاميا. لم يمنعوا أحدا من أن يستفتي أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من التابعين، لذلك كان عطاء مرجعا في أمور الحج وأحكام مكة وما يتعلق بها. لكن يمكن أن يدخل في هذا حجر عثمان بن عفان رضي الله عنه على أبي ذر رضي الله عنه في الفتوى، لأن أبا ذر كان يأخذ منهجا في الفتوى متشددا، وهذا المنهج لا يوافقه عليه جمهور الصحابة، وما ذلك إلا لتمام ورعه وتحتياطه. تقصد فتوى في الأموال وأنها تكون مشتركة، وما أضلت الغبراء الخضراء ولا أقلت الغبراء وأصدق لهجة من أبي ذر. ولذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده. فلذلك حجر عليه عثمان رضي الله عنه في فتوى الناس العامة في الحج، وقال هو كلمته المشهورة التي في الصحيح: والله لو وضعوا الصمصامة على هذه، أي قفاه، فعلمت أني أنفذ كلمة واحدة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يشزوا علي لفعلت، رضي الله عنه. نعم. كلمة الخطيب البغدادي التي يقول فيها: ينبغي لإمام المسلمين أن يتصفح أحوال المفتين، فمن كان يصلح الفتوى أقره عليها، ومن لم يكن من أهلها منعه منها. هل هذا أصل مضطرد من واجبات السلطان أنه يتتبع لا هذا؟ لا، ليس من واجبات السلطان هكذا، لكن فقط المقصود به الاحتياط للدين، أن من علم السلطان عن طريق أهل العلم أنه لا يصلح للفتوى لا بد أن يحتر عليه، صيانة للدين، صيانة للدين ومنعا للتطاول عليه، وأيضا بيانا لخطط الإسلام، فالفتوى من خطط الإسلام الكبرى، ولا بد أن لا يتصدى لها إلا أهلها، كما قال أبو العلاء المعري: أرى العنقاء تكبر وأن تصادى، فعاند من تطيق له عنادة. فلا بد أن لا يتصدر لمثل هذه الخطط الشرعية الكبرى إلا من هو أهل لذلك، وهم الذين أتعبوا أنفسهم وبذلوا ورزقهم الله فراسة وبصيرة نافذة وعلموا وعملوا، فهم الذين يستحقون هذا المقام. بعض الباحثين يقول أن تعديد مصادر الفتوى في البلد الواحد هو سياسة استعمارية، كان المقصود منها إضعاف سلطة الأزهر في ذلك الوقت، وكذلك إضعاف سلطة المسلمين عموما. ليس هذا صحيحا، بل في كل بلد كان عدد من الفقهاء يفتون، وفي مدينة اشتهر في عصر التابعين الفقهاء السبعة والتسعة، واشتهر في العراق كذلك في كل مدينة عدد من المفتين في أيام التابعين وفي أيام أتباع التابعين وهكذا، بل كان في المسجد الواحد حلقات بحسب المذاهب، وكل حلقة فيها مفتين، وكان في المسجد الحرام إمام حنفي عند مقام إبراهيم، وإمام شافعي، وإمام مالكي، وإمام حنبلي، وكل يفتي بحسب مذهبه ما يظهر له. نعم. طيب شيخ، أنت تسمح لنا ببعض الاتصالات. الأخ سامر من السعودية، تفضل يا أخ سامر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكركم على هذا البرنامج الرائع، ونشكر مولانا الددو على هذا العلم. عندي سؤال ربما يعني وردت يعني جزء من إجابته في ثنايا كلام الشيخ الددو. هل لولي الأمر أن يقصر الفتوى على علماء معينين بحيث لا يستقبل، يعني بحيث لا يسأل الناس غيرهم أو ما شابه هذا؟ طيب، وقع الجواب الحمد لله. طيب، سؤال آخر. الله يجزاك. الأخ أبو أنس من السعودية. أبو أنس معنا؟ طيب، يبدو أنه قطع. شيخ نرجع له. أبو أنس تفضل. حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك شيخنا عادل والشيخ العلامة الشيخ محمد الحسن. يا مرحبا، تفضل. الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. آمين يا رب. فضيلة الشيخ، نرى تخبط في الفتاوى، ونرى هجوم شرس، ونرى ردود صارمة، ونرى مؤتمرات للحفاظ على مكانة الفتوى. كيف يمكن الجمع بين هذا؟ ومن هو الذي يقال بشذوذ فتوى؟ طيب، واضح السؤال. بارك الله فيك. أخونا أبو نس نقل لنا نقلة، فننتقل بها إلى موضوع الفتوى الشاذة. مسألة الفتوى الشاذة أهم إشكال فيها يا مولانا الشيخ هو: متى أحكم على فتوى بأنها شاذة؟ بالنسبة للشذوذ، معناه في اللغة الانفراد، ومعناه في الشرع يختلف باختلاف المصطلح. فالشذوذ في القراءات هو أن يكون اللفظ الذي قرأ به قارئ مخالف للرسم العثماني أو مخالف لقواعد اللغة العربية أو لم يتواتر من ناحية الرواية. والشذوذ عند أهل الحديث هو انفراد الثقة في مقابل من هو أوثق منه أو أكثر. وفي الفتوى ولا بد أن يكون الانفراد بمخالفة عند أهل الحديث. أما بالنسبة للفتوى فالمقصود بالشذوذ فيها أن يأتي الإنسان بقول مخالف لقول جماهير أهل العلم ومخالف لمسلمات الشريعة، سواء كان قد قيل به في وقت من الأوقات وترك أو لم يقل به أصلا. فمثلا من يفتي الآن بمذهب عطاء بن أبي رباح في استئجار الفروج ونحو ذلك، هذه فتوى شاذة. ومثل ذلك كثير من الأمور التي كانت للسلف فيها فتاوى ثم من درست، فهذه فتاوى شاذة. طيب هل سواء كان الشذوذ على جهة التشديد أو كان على جهة التساهل، فهو ينقسم إلى قسمين، منه شذوذ في التشديد ومنه شذوذ في التساهل، كلاهما مذموم شرعا. هل يمكن أن نقول أن مخالفة من سبق هو معيار من معايير الشذوذ في الفتوى؟ يعني أن يأتي الإنسان بفتوى مثلا لم يكن له فيها سابق من الأئمة، هل هذا دليل على شذوذها بالضرورة؟ لا، إذا كانت الفتوى تخالف ما هم عليه وترد عليهم وكان يخالف جماهير أهل العلم من غير دليل، هذه فتوى شاذة. لكن إذا كان هو يتكلم في أمر لم يتكلم فيها أحد من قبل، نازلة شديدة لم يتكلم فيها أحد، ليكن قد هذا اجتهاده مطلوب، لتكن نازلة سابقة لكن مع ذلك انتهى فيها إلى شيء، وقد أفتى فيها جمهور أهل العلم بأمر ما، فجاء من يريد إحياء قول مندرس ميت فيها على غير دليل فهذا شذوذ. لكن إذا كان رأى أن هذا القول هو الأقوى دليلا، مثل القول بأن الثلاث طلاق ثلاثا في مجلس واحد تعتبر طلقة واحدة، هذا القول كان موجودا في عصر السلف ثم درسه ثم عاد، لكن أحياه ابن تيمية على أساس الدليل ولم يحيه على أساس الشذوذ. طيب إذن معناه أن أي شخص يأتي بفتوى قد تكون اندرست أو حتى لم يقل بها قائل، من الممكن جدا أن يكون مستنده فيها الدليل، فبالتالي لا، إذا قوي الدليل وذكر أقوال أهل العلم وحصر عددا من الأحاديث وعددا من فتاوى السلف من الصحابة والتابعين بحيث لا يمكن أن يتوهم أن هذا كان غلط، أن هذا الفهم غلط، فهذا لا يمكن أن يعتبر شاذا. وهذه القضية هنا قضية العمل مهمة جدا في تحديد الشذوذ. نعم، لأن الدليل قد يأتي نص حديث واحد ويكون هذا الحديث لم يصحبه عمل، نسخ أو خصص أو له معنى آخر، فيأخذ به بعض الناس فيكون هذا فعلا شذوذا. لكن إذا كان الحديث عمل به التابعون وعمل به أتباع التابعين ثم ترك فترة لمصلحة الدولة أو للسياسة أو لعمل قضائي أو نحو ذلك ثم وعيد، هذا ليس شذوذا. ولذلك لا بد أن نفهم الأمثلة في هذا. الإمام مالك رحمه الله في الموطأ كان يأتي أولا بالحديث المرفوع ثم يأتي بعده بآثار الخلفاء الراشدين ثم بآثار من بعدهم من الصحابة ثم بآثار التابعين، ليبين أن هذا الحديث صحيح وأنه صاحبه العمل في أيام الصدر الأول ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك حتى وصل إليه هو، معناه أنه لم ينسخ ولم يخالفه من استقر العمل عليه. نعم. أنا سؤالي شيخنا إذا أذنت لي الآن، هو بالأمثلة يتضح الأمر. تفضل. مثلا أنت عندك الآن قضية الطلاق ثلاثة ذكرناها، قضية بطلان الطلاق في الحيض أو في طهر مس فيه الإنسان، هذه أيضا مثلها. هذا بعض العلماء يرى أن هذا شذوذ من القول، ولكن هذا غير صحيح، لا فرق بين هذا القول وبين مذهب الحنفية في النكاح بلا ولي، ليس شاذا، كل له دليل، ليس شاذا. لكن الشاذ مثلا أن يأتي الإنسان الآن فيجد حديثا في سنن أبي داود فيه أن من لم يطف طواف الإفاضة يوم العيد فعليه أن يرجع إلى إحرامه من جديد بعد أن تحلل وحلق فيأخذ به. هذا حديث موجود ونحن لا ننكر أن الحديث موجود، لكن لم يصحبه عمل ولم يذكر هذا أحد من أهل العلم طيلة القرون الماضية. نحن سنناقش في حلقات قادمة التعامل مع النصوص وترك إعماله لأسباب أخرى، لكن قبل أن أخذ الاتصالين يا أذن لي الأخوان الكريمان، الآن التابعون ألم يكن لهم فتاوى في بعض المسائل لم يقل بمثلها الصحابة؟ بلى، هكانوا في هذا الشاذين؟ لا، كل ما هو جديد فالإنسان مطالب بأن يجتهد وأن يبذل جهده وأن يتدبر كتاب الله. في غير الجديد يا مولانا، ليس للتابعين فتوى في مسألة وقعت في عقد فيها الإجماع عن الصحابة؟ ليس فيها إجماع، ليس فيها إجماع. إيه؟ مثلا وقالوا بقول لم يكن من أقوال الصحابة، هذا حصل؟ قالوا قالوا لكن لم ينعقد الإجماع، معناه أن الصحابة اختلفوا. نعم، معناه أنه قد قيل فيها من قبل خلاف. نعم، وهنا هذه المسألة خلاف أصولي، هل إذا انعقد أو حصل خلاف في المسألة على قولين يسوغ إحداث قول ثالث؟ نعم، بعد انقراض العصر هذا محل خلاف. لكن الراجح فيه أن الخلاف ليس إجماعا، فهم لم يجمعوا على قولين وإنما اختلفوا على قولين. بالتالي يسوق إحداث ثالث. نعم يسوق إحداث قول ثالث ورابع وخامس. هل أخرج من هذا بخلاصة أن مجرد مخالفة السابقين ليست في ذاتها دليلا على شذوذ الفتوى؟ نعم. معنى قد تكون شاذة وقد لا تكون. قد تكون شاذة. طيب الحمد لله. نأخذ الاتصال ونرجع. طيب. معنا الأخ سلطان من السعودية تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم بالخير إن شاء الله. جزاك الله بالنور. أنا بالأمس اتصلت عن الفرق بين الفتوى الشرعية والحكم الشرعي والشيخ أكرمنا بالإجابة. نعم. لكن أنا أود أن أستفسر عن أمر آخر اللي هو فضل. إذا استفتيت عالم معين في حكم أو مسألة معينة نازلة جديدة يسوغ المسألة هذه يسوغ فيها الخلاف. هل طبعا الفتوى قلنا انه محصوره بين السؤال المسؤول طيب. هل علي انه انشر الفتوى اعلق مثلا اكتبها احررها هل له نقلها يعني انشرها على جميع المساجد طيب. والزم الناس عليها هل انا كمستفتى في المساله هذه هل علي ان افعل هالامور كلها واضح بارك الله فيك الاخ عبد الله من السعوديه ايضا اخي عبد الله موجود ولا انصرف؟ طيب نجيب على الأخ سلطان إلى نعم بالنسبة لمن عرف حكم مسألة ما وقد بينا أن الفتوى هي ما يتعلق بنازلة شخصية إذا وقعت بك أنت نازلة شخصية فسألت عنها فافتاك مفتي تثق به أو عرفك دليله وبين لك الحكم الشرعي ونقله فلك أن تعمل بها لكن بالنسبة للنقل والتوصيل للناس يختلف حالك أنت إذا كنت طالب علم أو كنت من الذين يستطيعون تبليغ المسائل العلمية وينزلونها منازلها فلك أن تعلمها الناس لكن ليس لك أن تفتي بها ولا أن تلزم بها الآخرين مجرد وما ما يتعلق بالإلزام الآخرين والحرص على لا يعملوا إلا بهذه الفتوى التي أخذتها أنت فأنت ما سمعت إلا من مفتي واحد ولم قد لا تسمعوا إلا في إطار مذهب واحد والحمد لله شرع الله واسع والمذاهب كثيرة والأدلة منتشرة وأهل العلم ذو وفرة فلذلك لا يمكن أن تحصر الشريعة في خرط إبرة ولا أن تمنع الناس من أن يأخذوا بأقوال من اقتنعوا بأقواله وبالأدلة التي اقتنعوا بها طيب شيخنا نرجع للفتوى الشاذة هناك اعتبار آخر هل يمكن أن يكون ضابط للفتوى الشاذة أو لا وهو الفتية بمخالفة السائد في مكان الفتوى هل يعد هذا في ذاته شذوذا؟ لا يعتبر شذوذا لكن من المهم إذا نظم أولياء الأمور تنظيما رأوه مصلحة شرعية ورأوا أن لا يفتى في أمر ما إلا بكذا في وقت محدد وليس ذلك تغييرا للشرع ولا تبديلا له ولا تقنينا لما يخالفه لكنه حذف لشيء منه لا هو حذف فقط مؤقت يعني هو إرجاء وليس حذفا وفقط أن يفتى الآن في الناس في هذه المسألة بكذا ضبطا لأحوالهم إذا صدر ذلك عن ولي الأمر فيكون دائما أمر ولي الأمر في المسائل الخلافية يحسم الخلاف كما قال خليل ورفع الخلاف لا أحل حراما فأمر ولي الأمر لا يحل حراما ولا يحرم حلالا لكنه يحسم الخلاف في المسألة الخلافية في العموم وليس للأفراد ليس للأفراد ليس للعيان الأفراد طيب لا يتعارض هذا مع قوله تعالى لا تبيننه للناس ولا تكتمونه يعني هذا فيما يتعلق بالمنزل الحق هكذا ولأن هذا هو السائد فأنا أفتي لا هو بالمنزل لا بد أن تبينه إذا كان هذا قرآن أو سنة يلزم أن تبينه هذا الذي أخذ به العهد أما اجتهاداتك أنت فليست قرآنا منزلا ولا وحيا فلذلك يمكن أن لا تفتي بها العامة صيانة للانضباط في طيب بلد معين أو في ظرف معين القرافي يقول في المعيار المعرب إن الحاكم إذا كان مجتهدا فلا يجوز أن يحكم ولا أن يفتي إلا بالراجح عنده والآن نحن نقول يفتي بالسائد لا يفتي بالسائد هذا وجه من وجه الفتوى بالنسبة للفتوى ثلاثة أوجه كما ذكر أهل العلم في صناعة الفتوى إما أن يفتي المفتي بالراجح لديه هو إذا كانت المسألة خلافية وحينئذ سيتحمل هو المسؤولية ويأتي شرعا أمام الله مسؤولا عن من عمل بها الوجه الثاني هو أن ينقل أقوال أهل العلم فيها وأدلتهم ويخرج هو كفافا لا عليه ولا له يعني إن شاء الله يكون له لكن لا عليه في المسألة القول الثالث أن يفتي بما هو سائد في المذهب السائد في البلد الذي هو فيه فإذا جاءه مستفت فقال أفتني بمقتضى المذهب المالكي فيقول المذهب المالكي في المسألة كذا وكذا أو بالمذهب الحنفي المذهب الحنفي في المسألة كذا وكذا وهذا نص القدور مثلا في وإن كان مخالفا وهذا نص الكتاب نعم وإن كان مخالفا لما يراه هو المفتي. وإن كان مخالفا لما يراه، لأن الإنسان جاء يسأله عن مذهب، وهذا الذي كان عليه عدد من أئمتنا. في الحافظ ابن حجر كان يفتي بمذهبين، مذهب المالكي والمذهب الشافعي، وقبله شيخه سراج الدين البلقيني كان يفتي بمذهبين، المذهب المالكي والشافعي، وابن دقيق العيد كان يفتي بمذهبين، المالكي والشافعي. شيخ الإسلام ابن تيمية تذكر أنه يفتي في مجال العبادات بالمذهب الحنبلي، وفي مجال المعاملات بالمذهب المالكي. أنا وجدت بعضهم يقول أنه ليس للمفتي أن يذكر للمستفتي جملة من الأقوال ويذهب، لأنه حينئذ حيره وما هده، لا هو ليس عنده ليس قدرة صحيح على الاختيار هذا ولا على هذا ليس صحيحا، هذا إنما هو بحق العامي المطبق الذي لا يميز. أما طالب العلم فقد هداه، لأنه دله على أقوال أهل العلم في المسألة وبيّن له أدلتهم ونجاه. والعامي المطبق لا تذكر له الأقوال؟ لا، العامي المطبق لا تذكر له الأقوال، كلها من الشرع يا مولانا، كلها من الشرع، لكنها ليست جازمة ولا قطعية، وهو يريد عملا فيذكر له ما يرفع عنه الغمة. ولذلك في العدد من الأئمة ألفوا كتبا لا يذكرون فيها خلافا أصلا، ما فعل الشعراني كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة، عدد من الأئمة ألفوا كتبا. هذا تعليم ليس فتوى، لكن إذا ليس فتوى ثم هو ليس القضية في وجوب أن يقول له الأقوال، لكن القضية في أنه منعه من أن يذكر له الأقوال. لماذا؟ لأنه عامي ليس أهلا لأن يأخذ هذه الأقوال، وهذا من المظنون به عن غير أهله، وينبغي أن لا يلقى إلى الإنسان من العلم إلا ما يستطيع استيعابه. وقد ذكرنا حدث الناس بما يقهون يتحبون أن يكذب الله ورسوله، وما أنت بمحدث قوم لا تصل إليه بحديث لا تصل إليه عقولهم إلا كان فتنة عليهم. والأثران عن علي وابن مسعود رضي الله عنهم. طيب، نحن سنأتي إلى ما يتعلق بتعدد الفتاوى لدى المستفتي، لكن قبل ذلك عندنا مسألة باقية بالفتوى الشاذة، لكن قبلها أيضا لدينا اتصال. شيخنا الأخ عبد العالم من ليبيا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أولا أرحب بالشيخ، وسؤالي يكمن في قرأت في كثير من كتب أصول الفقه في بعض مطالعاتي بأن هناك الفتوى بمذهب السائل، يعني المجتهد أو غير المجتهد لابد أن يفتي السائل بمذهبه. هذا سؤالي الأول. طيب. سؤال الثاني، ذكر الشيخ بأن ابن تيمية يعني هو الذي أحيى طلاق الثلاث، لكن كان طلاق الثلاث عهد السلف يقصد به تأكيد لا إنشاء طلاق جديد، فهو يختلف عما أفتى به ابن زنباع في قرطبة بأن الطلاق الثلاث كان في مجلس واحد يعد واحدة من باب الترخص لا من باب إنشاء طلاق جديد كما ذهب إليه ابن تيمية. ففي القديم كان الطلاق الثاني والثالث الذي ورد في الحديث يعني تأكيد للأول. وشكرا والسلام عليكم. بارك الله فيك. الأخ عبد العال، الأخ عفوا أبو زياد من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. بالنسبة يا أخي لل أولا مصطلح الفتوى الشاذة، نعم، لم يتحرر لي موقف الشيخ منها بحيث ضابط جامع مانع في هذه المسألة. طيب. هذا أمر. الأمر الثاني، يظهر من حيث التأصيل أن القول بالفتوى الشاذة أنه يعني لا يدعمه النظر، لأن المسائل القسمة الحاصرة تقتضي إما أن تكون المسائل مسائل اجتهاد أو مسائل اختلاف أو مسائل إجماع، فإن كانت مسائل إجماع فكل ما خالفها فنعم فهو خطأ، وإن كانت مسألة اجتهاد فإن كل صاحب رأي يرى أن ما خالف رأيه هو شاذ، خصوصا إذا جعلنا الشذوذ مرادف للخطأ. نعم. لأن الفتوى المخالفة إما أن تكون خطأ أو صواب، لا يوجد قسمة ثالثة. فلابد أن يتحرر هذا من خلال النظر بداية بمسائل الإجماع ومسائل الاجتهاد. شكرا يا أبو زياد، بارك الله فيك. بالنسبة لي أخينا عبد العال من ليبيا يقول، نعم، بالنسبة لما ذكره الأخ عبد العال فيما يتعلق بالنقل عن الأصوليين في الإفتاء بالمذهب، نعم يقوله كثير من الأصوليين، لكن لا يقصدون حصر الفتوى فيه، وإنما يقصدون أنه أحد ثلاثة أقسام هي أقسام الفتوى. وقد قال إبراهيم بن فرحون رحمة الله عليه، فإذا أتاك مستفت فلا تفتيه حتى تسأله عن مذهبه وعن بلده وعن نازلته هل وقعت أم لا. وهذا يقصد به إذا كنت ستفتيه على مقتضى المذاهب بعد تقررها وتدوينها، أما قبل ذلك فلا شك أنه في العهد النبوي وعهد الصحابة وعهد التابعين ولم تكن المذاهب إذاك موجودة ولا مدونة، فالمفتي يفتي بحسب ما وصل إليه نقله من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يصل إليه في النازلة نقل اجتهد فيها ولم يأل. وهذا المروي عن معاذ بن جبل طيب. في القضاء وفي الحكم. أما ما نقله طلاق الثلاث نعم عن الطلاق الثلاث فلم يحسم المسألة. فشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه حتى ولو نوى التجديد وأن هذا الذي كان سائدا في العصر الأول وأن هذا من الأمور التي المرجع فيها إلى التوقيف الشرعي والوحي. وعموما النية في الطلاق فيها بحث كبير لأن الحنابلة عندهم كنايات الطلاق تحتاج إلى النية كلها وأن صريح الطلاق لا يحتاج إلى النية في أصله ولكن عدد الطلاق يحوج إلى النية. والشاطبي بحث هذه المسألة أيضا في الأبيات البيتين الذين ذكر وهما فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث أو فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاثا هذا من عمل المحاسن. نعم لكن شام. الذي افترضه من أن الطلاق بالثلاث كان في الصدر الأول للتأكيد من أين هذا؟ لا هو يقصد أن النقول التي نقلت ذكر بعض أهل العلم أنها أن قضية تركانة وغيرها إنما كانت للتأكيد وليس للإنشاء وليس لكن هذا يصعب الجزم به. طيب ويبقى محل الخلاف قائما فيما ذكره أما ما ذكره الأخ أبو زياد. فمن المهم أن الفتوى الشاذة لها ضوابط وقد حددت في مؤتمر الفتوى الشاذة في رابطة العالم الإسلامي وفي بحث مهم بحث مهم لفضيلة الشيخ الإمام عبد الرحمن السديس في الفتوى الشاذة وذكر فيه ضوابط مهمة وكذلك إمام الحرم تخصيص نعم إمام الحرم فذكر ضوابط مهمة لتمييز الفتوى الشاذة. وعقد أيضا مؤتمر آخر عقدته وزارة الأوقاف الكويتية في الكويت لتحديد الفتوى الشاذة وبما أن القضية ليس فيها تحديد سابق للأولين فيؤخذ بهذه الضوابط التي أتى بها المتأخرون. طيب ومن المهم فيها أننا لم نذكر أنا لم أتكلم عن مخالفة الإجماع لما تكلمت عن مخالفة قول الجماهير قول الأكثر وهو ذكر أن القضية إذا كانت اجتهادية فالخلاف فيها دائما إما صواب وإما خطأ وهذا الذي قاله لا أوافقه عليه. فالقاعدة المعروفة في علم الحسبة أنه لا إنكار في مسائل الخلاف وقد قيدها شيخ الإسلام ابن تيمية فقال المقصود بمسائل الخلاف مسائل الاجتهاد وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. وقد رد عليه الكمال بن الهمام الحنفي في فتح القدير فقال إذا ثبت أن أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد أهل اجتهاد وقد ثبت أنهم أهل اجتهاد ورفعة فكل ما اختلفوا فيه فهو من مسائل الاجتهاد. وعلى هذا فالمقصود هنا بالشذوذ أحد أمرين إما مخالفة الأدلة أو الجماهير وإما الغرابة في الأمر وتنزيله على خلاف مقاصد الشرع ونصوصه العامة. طيب نحن سنحاول ضبط هذا لكن نأخذ هذا الفاصل لمدة دقيقة ونعود إن شاء الله. أيها الأخوة فاصل ونعود إليكم لإكمال الحديث عن الفتوى الشاذة إن شاء الله. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى وما زلنا نواصل حديثنا عن الفتوى وكنا قد وقفنا في الحديث عند الفتوى الشاذة. شيخنا هل يمكن أن تكون طريقة استدلال المفتي في فتواه ضابطا من ضوابط الفتوى الشاذة؟ نحن ذكرنا من ضوابط شذوذ الفتوى أولا مخالفتها للدليل الصريح الصحيح. طيب هذا واضح. ثانيا مخالفتها للإجماع. الإجماع. ثالثا مخالفتها لقول الأكثر. قول الأكثر شذوذ؟ قول الأكثر إذا لم يكن عليها دليل. طيب. وذكرنا هذا قيدناه. الضابط الذي تذكره الآن وهو مخالفتها أيضا في طريقة الاستدلال. نعم. فمن المعلوم أن أصول الفقه قد تقررت الآن وأن إحداث قول جديد متعذر في أكثر المسائل الأصولية. مثلا إذا جاء الآن مفتين فقال إن الأصل في الأمر أنه لا يقتضي فورا ولا يقتضي تراخيا ولا يقتضي وجوبا ولا يقتضي صحة إلى آخره لا يقتضي شيئا يمكن. نعم إذن لا يقتضي شيئا. فهذا النوع من الشذوذ عندما يأتي الإنسان إلى قواعد قد تقررت وأصبحت من أصول الشرع فيريد هدمها من جديد كالذي يتنكر الآن لقواعد الرياضيات ويريد أن يبتكره هو من جديد أو للاكتشافات الجغرافية ويريد أن يكتشف العالم من جديد. ضابط الشذوذ إذن. نعم. طيب هل شخصية المفتي أو طبيعته أو منزلته من العلم يمكن أن تكون ضابطة من ضابط الشذوذ بحيث أحكم على الفتوى أنها شاذة لأن الذي أفتى بها مثلا قليل الحظ من المعرفة؟ لا بل قصة سخيلة مع عامر بن الضري بتكفي لهذا وهي عامر بن الضرب كان مفتيا للعرب في الجاهلية لتمام حكمته وعقله، وله أمة ناقصة العقل اسمها سخيلة، فرأته ليلة ساهرا يفكر، فعرفت أن لديه معضلة فسألته: ما الذي يمنعك من النوم يا سيدي؟ فقال: لا شأن لك به. فقالت: وما هو؟ قال: جاءني قوم يسألون عن ميراث الخنثى. فقال الجاهلية. نعم. قالت: أتبع المال المبال. كان الجاهلية لا يورثون النساء، فوجدوا الخنثى فلم يعرفوا هل هو رجل أو امرأة، هل يرث أو لا يرث. فقالت: يا سيدي أتبع المال المبال. فضرب بها المثل، فقيل السخيلة عندما قال لها هو: فرجتها سخيلة، فصارت مثلا. وفي ذلك يقول عدد من الشعراء بعد هذا ذكروه: فكم وكم من عامر في بلدي وعامر لمثله لم يهتدي. طيب إذا سلمنا بأن فتوى ما هي فتوى شاذة بناء على هذه الضوابط، فكيف يكون الموقف منها؟ هل رفضها واجب، يجب أن ترفض؟ بالنسبة للفتوى الشاذة المخالفة للنص أو المخالفة للإجماع أو المخالفة لقول الأكثر من غير دليل، يجب أن على أولياء الأمور أن يمنعوا العمل بها والأخذ بها وإشاعتها لما في ذلك من الفوضى والتطاول على الشريعة، ويشن على صاحبها. يشن على صاحبها إذا علم منه أنه ليس طالب حق، أما إذا كان طالب حق اجتهد فأخطأ فينبه. والتقييد بالنيات هذا يجعل الأمور مفتوحة جدا، يعني كل شخص سيقول لك أنا نيتي كذا وأنا قصدي كذا. لا، لكن إذا عرف من حاله ذلك، هنا فرق بين من عرف من حاله الفساد ومن عرف من حاله الصلاح. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في المسائل المردينية: كل من اجتهد في طلب الحق فهو معذور أصاب أو أخطأ، سواء كان ذلك في الأصول أو في الفروع، ومقصوده حيث يسوغ الاجتهاد. اليوم دعاة معروفون وأهل فضل وكذا، ويأتون بعض الآراء الغريبة فيشن، ويعرف منهم أنهم ما قصدوا، يشن عليهم بأنهم يريدون الإعلام ويريدون الظهور ويريدون كذا. لا، هذا لا ينبغي، بل العكس، من عرف بالخير والصلاح. فقد قال ابن القيم رحمه الله: زلات العلماء أقدار وهم بحار، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. والذين يشنعون أرادوا حفظ الشريعة وصيانتها، لكن صيانة أهل العلم أيضا وحفظ مكانتهم هو من من صيانة الشريعة. قلتم شيخنا قبل الاتصالين، يسمح لي الأخوان قليلا، قلتم أنه يمكن التشنيع على صاحبها. أنا أمامي نص للإمام الشافعي، أرجو أن تنور لي ما فهمت منه. قال: والمستحل لنكاح المتعة. مستحل لنكاح المتعة، وهي فتوى يعني عظيمة. نعم. والمفتي بها والعامل بها ممن لا ترد شهادته، وكذلك لو كان موسرا فنكح أمة مستحلة لنكاحها مسلمة أو مشركة، لأننا نجد من مفتي الناس وأعلامهم من يستحل هذا، وهكذا المستحل الدينار بالدينارين والدرهم بالدرهمين يدا بيد، والعامل به لأننا نجد من أعلام الناس من يفتي به، وكذلك المستحل لإتيان الناس في أدبارهن. فهذا كله النساء. أنا قلت ماذا؟ الناس. نعم. استغفر الله. وكذلك المستحل لإتيان النساء في أدبارهن، فهذا كله عندنا مكروه محرم، وإن خالفنا الناس فيه ولم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم ولا أن نقول إنكم حللتم ما حرم الله. فكل هذه الشواذ في الفتاوى، والشافعي يقول لا يشنع عليهم. لا، ما قال لا يشنع عليهم، قال إن لا ترد شهادته. قال ذلك لا ترد شهادته. طيب. هذه قاعدة الشافعي. ولم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم. إيه نعم، لم يجرحوا الشهادة. المهم، مذهب الشافعي أنه في الشهادة والرواية يقبل شهادة أهل الأهواء جميعا إلا الخطابية، لأنهم يستحلون الكذب لنصرة بن واهقهم المذهب. فهؤلاء جميعا من أهل الأهواء الذين يستحلون نكاح المتعة، والذين يستحلون الربا النساء. نجد من مفتي الناس وأعلامهم. هذا في الماضي، في أيام الشافعي كان ما زال بعض الناس يتمسكوا بفتوى ابن عباس في ربا النساء وفي نكاح المتعة، لكن درس ذلك بعض الشافعي وانعقد إجماع أهل السنة على هذا الأمر، فأصبح اليوم شاذا. لكن كلام الشافعي أيضا لا يدل على أنه لا يشنع على من يفتي بذلك، لكن على أنه لا ترد فتوى، لا ترد شهادتهم ولا روايتهم. هذا مقصود الشافعي، وهو الذي جلب فيه هذا النص. هذا النص ذكره الشافعي في من تقبل شهادته ومن ترد، وحتى أهل الحديث يذكرون هذا في من تقبل روايته ومن ترد، والعراقي نظمه في ألفيته، وابن الصلاح ذكره في المقدمة، وغيرهم من كل أهل الحديث يذكرون في من تقبل روايته ومن ترد أن أهل الأهواء من تقبل روايته ومن ترد أن أهل الأهواء تقبل روايتهم. وقد أخرج البخاري في الصحيح لعدد منهم، فأخرج في الصحيح لعبيد الله بن موسى وهو شيعي إمامي، وأخرج في الصحيح لعمران بن حطان وهو خارجي، وأخرج في الصحيح لهشام الدستوائي وقد رمي بالقدر مع أنه من أئمتي إلى آخره. يعني إلى آخره. نعم. أستأذنك في السؤالين. الأخ عبد العزيز تفضل حضرتك. الله الأخ عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحد الإخوة من استراليا اتصل بي قبل يومين وجعل يشكو من معاناتهم التي تتكرر في كل سنة عند دخول شهر رمضان. يقول لي الأكثرية هناك يأخذون بالحساب الفلكي ومجموعة يعتمدون الرؤية. طبعا ليس سؤالي يا شيخ عن حكم الحساب الفلكي، لكن إذا كان يا شيخ مثلا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة المسح على الخفين اختار عدم التوقيت في المسح على الخفين وقيد ذلك بالحاجة، فإذا كان الشخص ليس محتاجا فيجب أن يلتزم بثلاثة أيام. وأيضا ابن عاشور رحمه الله تعالى يقول قد يقع الإغضاء عن خلل يسير ترجيحا لمصلحة تقرير العقود كالبيوع الفاسدة إذا طرأ عليها بعض المفوتات المقررة في الفقه. فالسؤال يا شيخ، هل يجوز العمل بالقول المرجوح عند الحاجة أو ما يسميه العلماء عند الاقتضاء؟ نعم. هذا سؤالي. طيب واضح، بارك الله فيك. الأخ عثمان أيضا من السعودية. الأخ عثمان غير موجود. طيب نسمع جوابا مختصرا على هذا ثم. نعم، بالنسبة لضوابط الأخذ بالقول الضعيف عموما هي التي نظمها سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم في مراق السعود، حيث قال وذكر ما ضعف ليس للعمل إذ ذاك عن وفاقهم قد انعزل، بل للترقي في مدارج السنة ويعرف المدرك من به اعتنى، وكونه يلجي إليه الضرر إن لم يكن يشتد فيه الخوار وثبت العزو وقد تحقق ضر من الضر به تعلق. فإذا كان القول ليس شاذا وكان الشخص يحتاج إليه حاجة ملحة أو تحقق ضرره وثبت عزوه لمن قال به، فيجوز الإفتاء به والعمل به حينئذ. طيب هذا شيخنا يقودنا إلى مسألة وهي بعض الأشياء التي ينبغي أن يراعيها المفتي أثناء الفتوى وقد تؤثر هذه المراعاة في الفتوى. هل من هذه الأشياء مراعاة وقوع المستفتي في الحدث، بمعنى أنه إذا استفتاه في أمر قد وقع فيه هل يمكن أن يكون هذا حامل للمفتي أن يخرج عن اختياره إلى اختيار آخر هو أرفق بهذا المستفتي؟ هذه من المهم أن نعرف أولا شروط وجوب الفتوى، لأن الفتوى قد تتعين وقد لا تتعين. فما كنا نتحدث فيه بالأمس من الورع عن الفتيا وعدم الدخول فيها وأشياء السلف في ذلك، يقابلها أيضا أن الفتوى قد تتعين على الإنسان فيجب عليه أن يفتي بها، وذلك بخمسة شروط هي التي نظمها أحد الفقهاء بقوله وعارف مكلف قد سأله مكلف عن الذي يجب له سائله وخاف فوات النازلة حتم عليه أن يجيب سائله. طيب. فإذا يشترط أن يكون المفتي عارفا بالحكم الشرعي وأن يكون مكلفا وأن يكون السائل مكلفا أيضا وأن يكون صاحب النازلة وأن يخاف فواتها. طيب. إذا وجد فإذا هذا كله اجتمعت هذه الشروط الخمسة تعينت الفتوى على المفتي وجب عليه أن يفتي فيها لئلا تفوت دون بيان حكم الشرع. سؤالي ليس في وجوب أن يفتي أو لا، إنما سؤالي أنه هل يمكن أن يراعي هذه المسألة مسألة وقوع المفتي بحيث يغير فتواه؟ يعني أعطيك مثل، المرأة إذا تزوجت بغير ولي على مذهب أبي حنيفة وجرى هذا ثم مات زوجها وجئنا إلى الميراث، إذا جاء قاضي شافعي أو مالكي هو عنده أن هذا النكاح باطل أصلا وبالتالي ليس هناك ميراث، لكن هل يمكن أن يراعي كونها قد تزوجت على مذهب أبي حنيفة فيمضي ذلك ويورثها؟ طبعا المصوص في المذهبين الذين ذكرت أنه أن النكاح بعد الاطلاع عليه يصحح. وهذا مذهب المالكية، ومراعاة الخلاف في مثل هذا النوع أصل من أصول مالك. مالك أخذ بسبعة عشر أصلا منها مراعاة الخلاف. جميل. وبالأخص إذا كان الخلاف معتبرا، فمثلا مذهب أبي حنيفة الخلاف هنا الولي معتبر؟ إيه نعم، لأن له دليلا من القرآن، الله تعالى يقول فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وهذا إرجاع للمرأة، إرجاع الأمر إلى المرأة. وأبو حنيفة علل، أو الحنفية عموما عللوا حديث لا نكاح إلا بولي بعلتين، ولكن الجمهور يخالفون في ذلك، والحديث قد روي من طريق 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي عللوه هو حديث أبي موسى الأشعري، لأنه جاء من رواية أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا، وجاء عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعا، وقد والذي أرسله شعبة بن الحجاج وأمثالهم الكبار كما قال العراقي في الألفية، مع كون من أرسله كالجبلي وهو شعبة بن الحجاج. تسمح لنا نترك مسألة النكاح، وكذلك العلة الثانية وهي قضية التي ذكرها الترمذي في السنن عن زيد بن حباب في روايته له. نعم. هل مما ينبغي أن يراعيه المفتي أن يلتمس المخارج المستفتي، بمعنى أنه ينظر في حاله فيفتي بغير ما رجح عنده هو مراعاة لمصلحته أو التخفيف عليه؟ هذه ليس بمعنى أنه يفتي بغير ما ترجح لديه، بل يفتيه بما ترجح لديه في هذه الواقعة بناء على حاله. فالمسائل تخترق باختلاف أحوالها، وهذه الأمور الخمسة التي تؤثر في الفتوى تختلف الفتوى فيها باختلافها: الشخص والحال والنية والبلد والمقصد. فهذه الخمسة هي التي نظمها الشيخ محمد علي رحمة الله عليه بقوله: يختلف الحكم بخلف المقصد والشخص والحال ووقت بلد. لكن أتكلم عن سياسة في الفتوى. إذا كانت سياسة المفتي أنه إذا جاءه شخص حاول أن يقلب الوجوه والآراء وكذا ليجد له مخرجا مما هو فيه، يعني كلمة ابن العربي قد توضح ما أريد. إذا جاء السائل عن مسألة فوجدتم له مخلصا فيها فلا تسألوه عن شيء، وإن لم تجدوا له مخلصا فاسألوه عن تصرف أحواله وأقواله ونيته عسى أن يكون له مخلص. نعم. يعني دبروا له مخرج. نعم. هذا السنة، هذه السنة في صناعة الفتوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه ماعز قال: لعلك همست، لعلك غمست، لعلك قبلت، إلى آخره. فبحث له عن المخارج. فإذا يشرع للمفتي أن يفعل، يشرع للمفتي أن يفعل ذلك. ولذلك المنهجان المشهوران فيما يتعلق بالتشدد في الفتوى والتساهل منهجان للسلف. وكان سفيان بن عيينة يأخذ بمنهج التسهيل ويرى أن هذا هو الأصل في الشريعة، وأن مبدأ الشرع هو قول الله تعالى: إنما قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب، فعلى هذا يسمح لنا شيخنا، وكذلك قوله: ما جعل عليكم في الدين من حرج. موضوع التيسير والتعسير سيأخذ وقتا وله فقرة إن شاء الله، وسنضطر إلى حلقة ثالثة في موضوع الفتوى نرجو أن نختم بها إن شاء الله. أيها الأخوة والأخوات، نلتقي إن شاء الله تعالى غدا في مواصلة أيضا لحديث الفتوى وما يتعلق بها من إشكالات. شكرا لكم، وشكرا لضيفنا الجليل سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، ونتلقى استفساراتكم وأراءكم على بريد البرنامج mafahim@forshabab.tv، وستجدون إن شاء الله حلقات البرنامج نازلة أولا بأول في موقع القناة وكذلك في موقع الشخصي بإذن الله. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى. لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح.